خليتني بالدنيا أتخيلك في كل مكان موجود. ما زلت عايش يا حبيبي فيا، أشتاق لك وأتمنى لو تعود. بعد ما خليتني بالدنيا أتخيلك في كل مكان موجود. ما زلت عايش يا حبيبي فيا، أشتاق لك وأتمنى لو تعود. أحس بك عايش معي، صوتك يا حاصر ما اسمعي. عايش معي واشوفك انا كل مكان، بالواقع انت مو معي، بالواقع انت مو الشوق عذبني وسهر عيني، دونك حياتي لا طعم لا لون. ارجع لي مثل أول ولا تخليني يلي تساوي في عيوني الكون. الشوق عذبني وسهر عيني، دونك حياتي لا طعم لا لون. ارجع لي مثل أول ولا تخليني يلي تساوي في عيوني الكون. الكل إما تجي ولا أجي، بين على وجهي غلاك باقي تفاصيلك وبي، باقي تفاصيلك وبي.